بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: المواضع المنهي عن الصلاة فيها. ورد النهي عن الصلاة في المواضع الآتية: الصلاة في المقبرة. ظاهر كلمة المقبرة يعني إذا كانت قبرا واحدا أو عدة مقابر. قال: النهي عن اتخاذ القبر مسجدا من أجل الخوف من المبالغة في تعظيم الميت والافتتان به، فهو باب سد الذريعة. هذا الذي قاله نص عليه الشافعي رحمه الله. قال: أكره، وأكره ليس كراهة تنزيهية لأن الحديث ورد فيه باللعنة، أكره أن يعظم إنسان فيتخذ قبره مسجدا أخاف الفتنة عليه وعلى من بعده أو نحو ذلك. عند الشيخين وأحمد والنسائي، هي مكتوبة عند الشيخين أحمد والنسائي في بعض النسخ، طبعا هي خطأ بين الشيخين وأحمد والنسائي، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. تكملة الحديث: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. اللعن لليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، وتخصيص الأنبياء باتخاذ القبور مساجد، وفي رواية اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم كما سيأتي، فهذا دليل واضح أن العبرة ليست بالنجاسة، نجاسة الصديد والقيح والدم الذي ينزل من الجثث بعد تحللها. فإن الأنبياء لا يقول أحد بنجاسة جثثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هم أطهر خلق الله أحياء وأمواتا. لكن الكلام واضح غاية الوضوح في أن هذا من باب خوف الغلو، وكما وقع الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين واتخاذ صورهم، فالصلاة إليها تعظيم يؤدي إلى هذا الغلو الذي يصل إلى أن تعبد بعد ذلك من دون الله. الصلاة إليها تعظيم لها، وإن لم يصل إلى حد العبادة في أول الوقت، في أول اتخاذ البدعة وظهور البدعة، إلا أنها تزداد عند الناس كما هو مشاهد. فالناس عند أصحاب القبور يطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وتحبيل من لا تلد، وإنجاح الطالب في الامتحانات، ووقاية البلاد من المصائب، والتدخل في الحروب والنزاعات، وفض الاشتباكات بين الناس، وكأنهم هم الذين يدبرون الأمر. هذا أمر مشهود، كما أنهم ينذرون لهم ويحلفون بهم، وربما عظموا الحلف بهم وعند قبورهم أكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى، كما وقع في القبائل والعائلات أنهم إذا توجهت على يعني أحدهم اليمين فيستعد للحلف بالله عز وجل كاذبا، فيشترط الطرف الآخر أن يكون الحلف عند قبر الولي الفلاني، وأن يكون بصيغة بحق هذا الغالب الطالب، فيتلجلج الذي عليه الحق ويقر ويعترف ويأبى أن يحلف بالغالب الطالب كاذبا، وقد كان يسهل عليه أن يحلف بالله كاذبا، نعوذ بالله. فأي شرك أوضح من هذا في صرف العبادة لغير الله؟ بداية ذلك تعظيم القبور حتى تتخذ مساجد. تقول عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره، أي جعل مستقلا، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الصحابة رضي الله عنهم إنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة الملاصقة بالمسجد لكي لا يكون هذا الموضع لو دفن في مكان آخر أن يكون يغلو فيه الناس حتى يتخذونه مسجدا. يعني العلة اللي هم بيحتاجوا بها دلوقتي، أكبر علة في مسألة، يعني أكبر شبهة يحتجون بها في مسألة اتخاذ القبور مساجد، يقولون إيه؟ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في مسجده، فهو أصلا دفن في هذا المكان لكي لا يتخذ القبر مسجدا. طب تيجي إزاي؟ تيجي إزاي بأن هم الناس سيقصدون المسجد، سيقصدون المسجد، يبقى لم يقصدوه من أجل القبر. ده فهم الصحابة رضي الله عنهم، إن المسجد موجود وولود القبر بجوار المسجد لن يجعل الناس يبحثون عن اتخاذ القبر مسجدا، لأن هو المسجد موجود. وأما من ينوي بزيارة المسجد القبر فهذا نادر عند أهل العلم من أهل الإسلام وأهل النية الصالحة وأهل الزهد والصلاح، إلا أهل البدع، ولا عبرة بمن قصد ذلك، ولو كان قد قصد فهو الذي اتخذ القبر مسجدا حين قصد المسجد من أجل القبر. المسجد له فضيلته قبل القبر وبعده، قبل أن يدخل فيه، قبل أن يوجد القبر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن وجد القبر والحجرة والقبر خارج المسجد. ثم لما تمت التوسعة في عهد عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة من قبل أو غيره من أمراء بني أمية، تمت التوسعة في الجهة الشرقية حتى أصبح المسجد محيطا بالقبر. ولكن هذا في حقيقة الأمر توسع من حول القبر، والقبر ما زال على مكانه، لا يمكن نقله ولا يمكن أن يعني، وقد ضاق المسجد فلا بد من التوسعة. لذلك نقول البقعة دي ليست مسجدا، اللي عايز يتخذ القبر صلى الله مسجدا يعمل ايه؟ يبقى لازم يخش جوه، لازم يدخل الحجرة ليصلي داخل الحجرة. أما المكان خارج الحجرة التي توسعت كل هذا مسجد، الجزء الخاص بالمقصورة وما فيها وما أضيف إليها، لأن هي عبر مراحل من الزمان اتسعت. المقصورة كانت في يعني العهد الأول أو الحجرة في مكان أضيف إليه من المسجد الآن. المسجد لو حد بيشوف هيلاقي إن الحجرة على اسطوانات، على عواميد، يعني وسط إن القبر كده، الجدار كده اللي هي الحاجز الحديدي ده، وهو أصلا وسط عواميد. الحجرة عائشة رضي الله عنها كانت قبل كده، كانت ورا كده، بمعنى ان المسجد كان متسع وجه بعض السلاطين وراح جاي موسع الحجرة وضم اليها جزءا من المسجد، واصبح عند الاعمدة حدود الحجرة. واصلا لما تمت توسعة المسجد في عهد يعني بني امية كما ذكرنا عهد عمر بن العزيز، بنوا جهة القبلة جدارين يلتقيان زي شكل ثمانية من الناحية اللي هي عكس القبلة، يعني بحيث ان هو لا يستطيع الرجل أن يقصد القبر مباشرة، وضموا إليها بعض الحجرات إضافة إلى حجرة عائشة، فاتسعت المقصورة أو اتسع مكان القبر أوسع من القبر بكثير، أوسع من القبور الثلاثة بكثير، وذلك تحذيرا من أن يتخذ مسجدا وحذرا من أن يتخذ مسجدا. فهذا الذي نذكره دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كانوا يأبون اتخاذ القبور المساجد ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو موجود دلوقتي الوضع ده ينهى عنه؟ عامة أهل العلم لا ينهون عن ذلك، كما ذكرت يرون أن المسجد اتسع من حول القبر، ولو أنه يجعل القبر في طرف المسجد كما كان في عهد الخلفاء الراشدين لكان أولى، والله أعلم. معنى أن التوسعة دي لو ألصق بالجدار من جهة الجهة الخارجية الجهة الشرقية للمسجد، يبقى جدار المسجد هو جدار القبر، بحيث ان هو بقى في مسافة وراء، يبقى المسجد ليس محيطا من جميع الجوانب من القبر، لكان هذا اولى. لكن على اي الاحوال لا يوجد احد من اهل العلم بالكتاب والسنة وعقيدة السلف يمنع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ورود القبر فيه. مع شدة الاحتياط الذي وقع من التابعين ومن قبلهم من الصحابة في أنهم لم يبرزوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يتخذ مسجدا، ومن زيادة الإحاطة وزيادة الحجرات التي كانت موجودة ليزاد في مساحة القبر لكي لا يتمكن من الدخول إليه، هذا الاحتياط مع فضيلة المسجد التي لا مثيل لها عند ذلك، أو من أجل ذلك نقول لا يصلح هذا الأمر في أي مكان آخر، بل الواجب أن يدفن الناس في بيوت المسلمين، في مقابر المسلمين، أن يدفن المسلمون في مقابر المسلمين، ويكره الدفن في البيوت كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فيكره الدفن في القبور، وإن كان المعنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور. فهذا بالنسبة إلى مسألة شبهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هناك شبهة أخرى في هذا الباب، وهي أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في الحجرة، ولم يرد دليل يدل على أنها كانت تخرج بعد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، أنها كانت تخرج تصلي في مكان آخر، وكانت مقيمة إقامة تامة في هذه الحجرة وبها القبر. نقول خصوصية الدفن في البيت لأن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، ولو أن إنسانا دفن في بيته لكان ذلك كما لكان ذلك مكروها، ولكن لا تحرم الصلاة في البيت الذي دفن فيه إنسان، لا تحرم الصلاة في بيت يوجد به قبر. متى ينهى؟ لمن سافر للصلاة عند القبر، لمن جاء واتخذ القبر قبلة، لمن جاء ليصلي بجوار القبر، هؤلاء الذين اتخذوا القبر مسجدا، فضلا عمن بنى فوقه مسجدا مستقلا. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة الشائكة التي يقع الكثيرون فيها أو بسببها يقعون في البدعة، ويحصل بذلك اضطراب عظيم بين الفرق الإسلامية المختلفة. ومن ينصر السنة أولى بأن ينصره الله سبحانه وتعالى. قال وعند أحمد ومسلم عن أبي مرشد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لا تصلوا إلى القبور، زي قلنا إن اللي عايز يتخذ القبر مسجد كان يبقى عايز يخش عشان يصلي إلى القبر أو بجواره أو أنه سافر لهذا القصد. أما إنه إذا كان لا يقصد ذلك وفي مكان لم يبنى مسجدا ولم يوقف على أنه مسجد، كما ذكرنا بيت دفن فيه إنسان خلافا للسنة، لا تحرم الصلاة فيه، إنما تحرم لإنسان قصد القبر بالصلاة وجاء ليصلي بجواره. لا تجلسوا على القبور، وكذا الوقوف فإنه أشد من الجلوس أو مماثلا له، ولا يجوز ذلك إلا للضرورة. يعني دلوقتي في مقابر يعني كثيرة جدا، لكن الخطر منها أنها لابد أن يمر حتى يصل إليه. طبعا الواجب علينا أن احنا نعمل طرقات في المقابر حيث ما نحتاجش أن احنا نطأ إليه القبور، لكن لو حصل ذلك للضرورة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وعندهما، والحديث مما رواه مسلم ليس عند البخاري، عن جندب ابن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. كلام صريح جدا في النهي، واللعن في الحديث الذي قبله يدل على تحريم هذا الفعل، تحريم اتخاذ القبور. عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأته فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق، لأن هذا الفعل من الكبائر، عجبا لمن يقول هذا مستحب. الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زائرات القبور، وذكروا بهذا اللفظ الضعيف، والمتخذين عليها المسارد والسرج. السرج اللي هو القناديل ونحو ذلك. والرواية الصحيحة لعن الله زوارات القبور. أما الزائرة التي تزور غبا لحاجة لم تدخل في هذا اللعن، الله أعلم، لأننا عائشة جرت وراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقابر وعلمها النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول إذا أتت المقابر، وليس في ذلك منع من زيارتها. وأما حديث لعن الله زوارات القبور فهذا في التي تزور زيارة غير شرعية، نسأل الله العافية. هناك زيارة شركية وهناك زيارة غير شرعية أو بدعية وهناك زيارة سنية، فلا بد أن نفرق في هذا الباب. قال وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة أمام المصلي أم خلفه. هي الكراهة التحريمية، لا يصح أن نقال في مسألة كل هذه الأدلة، ثم بعد ذلك يقال بقراءة التنزيه، يعني لعن وشرار الخلق عند الله، إني أنهاكم عن ذلك. فكل هذا ليس يعني في مسألة، ليس من مسألة فيها كل هذه الأدلة في هذا الباب، ليست إلا دليلا على اهتمام الشرع بهذه القضية والتحذير منها حتى لا تؤتى الأمم من قبل الغلو كما أوتيت الأمم السابقة. قال: وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم، كأنه يؤمن الظاهرية فقط بل الجمهور على التحريم. قال: وأن الصلاة في المقبرة باطلة، هذا فيه نظر في يعني اشتراط الجمع بين أن النهي يدل على التحريم ولا يلزم أن يدل على البطلان، لكن لأن الحنابلة قالوا أن النهي مطلقا يدل على التحريم فهذا بلا شك يعني القول بأن النهي محمول على التحريم هو الصحيح، وهو قول جماعة العلماء. أما بطلان الصلاة فيحتاج إلى دليل آخر. قال: وعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوي تحت على التحريم وبطلان الصلاة، إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور أكثر، فأما ما فيها من قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبلة، إذا استقبل القبر، وإلا فلا كراهة. والله أعلم. أقول قول هذا وأستغفر الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.